وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السؤال الأخير رقم 6. لو فرض أن المكلف شك في إتيانه بالجزء الأخير وهو شنو؟ التسليم، فما هو حكمه بعد الالتفات إلى أن التسليم لا يوجد جزء بعده ليدخل فيه المكلف، فيه يعني فيه من ويطبق قاعدة التجاوز التي شرطها شنو؟ الدخول في الجزء الثاني. وفي مقام الجواب نقول تارة نحاول بقاعدة التجاوب إثبات الإتيان بالجزء الأخير، يعني التسليم، وأخرى يراد بها إثبات صحة الصلاة، بأن يفترض أن المكلف حينما يشك في إتيانه بالتسليم يشك في التفعيل إتيانه بالصلاة ككل بشكلها الصحيح، فإن التسليم إذا لم يؤت به لم يؤت بالتالي بمن؟ بالصلاة الصحيحة. فيقصد بقاعدة التجاوز إثبات الإتيان للصلاة الصحيحة، ولا يقصد إثبات الإتيان شنو؟ بالتسليم، أي بالجزء الأخير. إذن الغرض من تطبيق القاعدة لا يخلو من أحد احتمالين، وقبل بيان حكم الاحتمالين نشير إلى أن المكلف لو جزم بالإتيان بالتسليم وشك في شنو صحته فلا إشكال في الحكم بصحته استنادا إلى قاعدة الفراء التي تقول كل شيء فرغ منه المكلف ثم شك في صحته يلزمه الحكم بصحته. كل ما مضى فأمضه كما هو، يعني كما هو يعني شنو؟ أمضه بشكله صحيح. فمحل الكلام إذن هو محل الكلام شنو؟ حالة الشك في أصل الإتيان بالتسليم ويراد بتطبيق القاعدة إما إثبات الإتيان به بخصوصه أو شنو أو إثبات الإتيان بالصلاة الصحيحة. أما من ناحية الاحتمال الأول، الآن أتكلم في الاحتمال، فتطبيق القاعدة مشكل لأنه لا يمكن تطبيقها إلا إذا حصل التجاوز عن محل الشيء، حيث ذكرنا سابقا إن المقصود من التجاوز ليس هو التجاوز عن شنو؟ نفس الشيء، لأن التجاوز عن نفس الشيء لا يصدق إلا مع شنو؟ الإتيان به يعني هو بالشيء جزما. أما مع الشك في الإتيان به فلا يصدق تجاوزت عن نفس الشيء. ومن هنا اضطررنا إلى تفسير التجاوز بالتجاوز عن محل الشيء. والتجاوز عن المحل لا يتحقق إلا بالدخول فيما له مرتبة متأخرة سواء كان لا تدري الى مرتبه متاخره جزءا واجبا ام جزءا شنو مستحبا. ومن الواضح لا يوجد بعد التسليم شيء قد قرر له الشارع مرتبة متأخرة حتى بنحو الجزء الواجب او المستحق به حتى يصدق التجاوز عن المحال وعليه فعنوان التجاوز عن المحل غير صادق في المقام وبالتالي لا يصح تطبيق قاعدة التجارب من هذه الناحية من هذه الزاوية يعني من زاوية ملاحظة التسليم فقط. وأما من ناحية الاحتمال الثاني فيمكن أن يقال إذا دخل المكلف في عمل ثاني بعد الصلاة فما إذا أخذ بالأكل أو النوم وغير ذلك من الأشياء التي يصدق معها مضي الصلاة فبالإمكان تطبيق قاعدة فراغ حيث إن الصلاة مضت ويشك في صحتها بسبب شنو؟ بالشكل في صحتها ليش يشك؟ بسبب احتمال عدم الاتيان بالتسليم بشكل عدم الامن ايضا كلام معنا لا تفهم فيبنى على صحتها لقاعدة كل ما مضى فامضه كما هو التي هي عبارة اخرى عن قاعدة الفراغ. لا ذاك اريد ان اطبق شنو اريد اطبق قاعدة التجاوز في الجزء اريد مو اريد اطبق ماذا في كل فاذا اريد في الجزء واشك في الاتيان بالجزء اشك في اصل الاتيان ايها الاخوة الاعزاء قد واحد يقول فلنطبق سابق الاصوغة بهذا ان قلت لما لم نطبق قاعدة الفراغ بلحاظ التسليم وحده أي من زاوية الاحتمال الأول قلت ان تطبيق قاعدة الفراغ فرع احراز الاتيان بالشيء والفراغ عنه ثم الشك فيما في صحته، والمفروض في الاحتمال الاول النظر الى التسليم فقط، وهو لم يحرز الاتيان به، وهذا بخلافه لو نظرنا الى الصلاة فكل، اي من زاوية الاحتمال الثاني، فانه يحرز الاتيان بالصلاة بيد اننا نشك في صحتها ويصدق المضي عنها حقيقة. هاي احرزنا الاتيان، والنتيجة من كل هذا اريد ارجع على طب الموضوع، والنتيجة من كل هذا هو أن الشاك في التسليم في الإتيان بالتسليم لا يحكم بصحة صلاته إلا إذا دخل في عمل ثاني بحيث يصدق نظيف عن الصلاة كما هو مذكور في الرسائل العملية عادة هكذا يذكرون. وما ذاك إلا للنقطة التي أشرنا إليها، وهي أنهم يطبقون قاعدة الفراغ بلحاظ الصلاة ككل، ولا يطبقون قاعدة التجاوز بلحاظ التسليم وحده لعدم صدق التجاوز عن المحل بسبب عدم وجود جزء ثاني يدخل فيه المكلف ويتحقق به التجاوز. هذا بالنسبة إلى هذا التساؤل، بهذا فرغنا من هذه النقطة. الآن هذه النقطة الأخيرة ثانية، وعنوانها احتمال الالتفات. إذا فرغ المكلف من عمله كالوضوء مثلا، ثم شك بعد ذلك في صحته، باعتبار أنه كان لابسا للخاتم ويحتمل عدم تسرب الماء الى شنو؟ البشر ما تحت الارض، وكما لو فرض انه وجد بعد الوضوء قطعة قير قير او صاب او شنو حلو ها الذي يمنع منين من وصول الماء، وشك في حدوث ذلك، في حدوث ذلك شنو؟ قبل الوضوء او بعده. فاذا كان بعد الوضوء فوضوه شنو؟ صحيح، والا فباطل. هاي المسألة الابتلائية. فتارة يفرض غفلته التامة عن الخاتم وعن يده تماما، كما لو كان الجو مظلما او كان ذهنه مشغولا بقضية اخرى، ويجزم بعدم توجهه الى بشرته ليرى هل عليها حائل او لا، وهل الخاتم في يده او لا. ما تنجز احيانا هذا كثير، نحن هكذا يصير بعد. واخرى يطرب انه بعد الوضوء يحتمل عدم الغسل، بمعنى انه يحتمل قد نظر ليده ولم يجد عليها شيئا، او يحتمل انه حرك الخاتم. فالحالة اذا لا تخلو من شقين، اما القطع بالغفلة التامة او احتمال شنو التفاق، ولا يوجد شق ثالث، وهو شنو الشق الثالث؟ القطع بالانتفاق. لأنه مع افتراض القطع بالالتفات لا يحدث شك بعد الوضوء في صحته، وكلامنا ناظر إلى حالة الشك بعد كما بعد الوضوء. وقد اختار جمع من الأعلام منهم السيد الخوئي والسيد الشهيد قدس الله روحهم الشريف، أن القاعدة لا تجري في الحالة الأولى، أي حالة القطع بالغفلة. النخل ويقتص جريانها بحالة احتمال الالتفات، ومن هنا جاءت فتاواهم المقرون بقاعدة التجاوز والفراغ مقيدة تلك الفتاوى التي فيها تطبيق قاعدة التجاوز والفراغ مقيدة بمن؟ باحتمال الالتفات. ستراثوا هذا سيعطون هذا الشيء، وكان يحتمل اذا تراثوا من هذا الصالحين هذا القدم، وكان يحتمل الالتفات، وكان يحتمل الالتفات، كان يعني يحتمل الالتفات الى القاسم، كان يحتمل الالتفات الى من؟ الى اليد، وانه ليس عليها وغير ذلك. وذكر في توجيه في تقريب ذلك الوجهين التاليين: ألف، إن قاعدة الفراغ والتجاوز لن ترد بتأسيس مقلب تعبدي غريب عن أذهان العقلاء، بل جاءتا ناظرتين إلى بيان مطلب مرتكز في الأذهان العقلائية، وترشدان إليه وإذا رجعنا إلى مرتكزاتنا العقلائية نجد أنها تحكم بعدم الاعتناء بالشك في حالة احتمال الالتفات، وأما إذا كان المكلف قاطعا بالغفلة التامة عن الخارم وتحريكه فلا يحكم بتحريكه ووصول الماء إلى البشرة، ولا تقضي المرتكزات العقلائية بذلك، هذا الوجه الأول. والوجه الثاني إلى غد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.